إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: رواه الترمذي وله علة. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. هذا الحديث حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وأما العلة التي أشار إليها الحافظ عليه رحمة الله بقوله وله علة، فإنما عن الحافظ عليه رحمة الله أن هذا الحديث قد روي تارة موصولة وتارة مرسلة. وأنتم تعلمون أن الحديث المرسل ضعيف، الحديث المرسل ضعيف، وتعريف الحديث المرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت واسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ندري هل حدثه تابعي آخر أو سقطت واسطتان راويان، لا ندري. ولذلك فنحن نغلب جانب الضعف على الحديث المرسل. هذا الحديث الحافظ يشير يقول له علة، له علة، يعني كأن الحافظ عليه رحمة الله يقول هذا الحديث قد أعله جماعة من أهل العلم، قد أعله جماعة من أهل العلم، فسننظر هل هذه العلة قادحة أم ليست قادحة. نرى أن هذا الحديث قد أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، أخرجه الإمام أحمد في المسند. قال: حدثنا يزيد ابن هارون. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ابن هارون. قال: أخبرنا سفيان الثوري وحماد ابن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه. إلى هنا الإسناد لا غبار عليه. قال أحمد: حدثنا يزيد ابن هارون. قال: أخبرنا سفيان والثوري وحماد، يعني أن حماد وسفيان اتفقا جميعا فروياه عن عمرو بن يحيى عن أبيه. ثم انفرد سفيان، وانفرد من؟ وانفرد حماد. فقال حماد ابن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي قال. يبقى هذا الإسناد إيه؟ موصول متصل. قال الإمام أحمد: ولم يجد سفيان أباه، يعني أن سفيان الثوري قال عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن النبي قال. من الذي سقط؟ أبو سعيد الخدري، أليس كذلك؟ في الظاهر. فسفيان الثوري قال عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن النبي قال. وأما حماد بن سلمة فقال عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال. فعندنا إسناد مرسل وإسناد متصل، وهذه العلة التي أشار إليها الحافظ عليه رحمة الله بقوله وله علة. والترمذي لما أخرج هذا الحديث في السنن قال وكأن رواية سفيان أصح، يعني كأن الترمذي يرجح رواية سفيان الثوري على رواية من؟ حماد ابن سلمة. طبعا لو كنت سبورة كنت بينت لكم وكان الأمر واضح عن ذلك، وطبعا سنحتاج السبورة في دروس المصطلح الله المستعان. الشاهد، هل الرواية المرسلة أصح؟ يعني لا نعني لما أهل العلم يقولون المرسل أصح لا يعنون بها أنه أصح، يعني يوازي الصحة أنه حديث صحيح، لا، يقولون الرواية المرسلة أصح من المتصلة، يعني يشيرون أن الاتصال خطأ وأن الذي حفظ حفظ على الإرسال. جزاكم الله. فهنا ننظر كيف إذا جاءنا حديث مرسل له رواية مرسلة وله رواية متصلة، كيف نرى وكيف نحكم هل المرسلة أصح ولا المتصلة؟ كيف ننظر إلى الذي أرسل وإلى الذي وصل؟ فإن كان الذي وصل ضعيفا رجحنا رواية من؟ المرسل. وإن كان العكس رجحنا رواية المتصل. طيب، إن كان ضاويان ثقتين ماذا نفعل؟ إذا كان الذي روى المرسل ثقة والذي روى المتصل ثقة، هنا نعبر المرحلة الثانية، وهي أن ننظر هل تابع أحدا منهم على روايته؟ فهل الذي أرسل تبعه أحد وافقه على قوله ولا لا وافقه؟ فننظر في هذه الرواية، سفيان ثقة وحماد ثقة، فهل تابع أحد سفيان على الاتصال؟ هل تابع أحد سفيان على الإرسال؟ ولا تابع أحد سفيان على حماد على الاتصال؟ ننظر في رواية سفيان، رواها عنه من؟ يزيد ابن هارون، يزيد ابن هارون عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن النبي قال. هنا يزيد ابن هارون اختلف على سفيان، تارة يزيد يروي الحديث متصلا وتارة يرويه مرسلا. طيب، هل تابع سفيان، هل تابع حماد أحد من أهل العلم من الرواة؟ نعم، تابعه على الرواية المتصلة عبد الواحد ابن زياد وهو ثقة، عبد الواحد ابن زياد، وتابعه أيضا أبو طوالة وأبو طوالة اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن، وتابعه أيضا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، وهؤلاء ثقات. الأربعة رووا الحديث على الجاد على الاتصال، وخلفهم في ذلك من؟ سفيان. المحدثون ماذا يصنعون؟ يقولون الميزان كفتان، فنضع سفيان في كفة ونضع حماد بن سلمة وعبد الواحد ابن زياد وأبا قوالة والدراوردي في كفة، أيهما ترجح؟ رواية من؟ الجماعة الثقات يرجحون، ولذلك يقولون رواية الجماعة أصح، إلا إذا احتكت قرائن ترجح رواية إيه؟ الفرد. لكن هذا الحديث صح موصولا، صح موصولا. إذن فالحديث صحيح. طبعا هذا الكلام ربما تستصعبوه الآن، لكن بعد ذلك لما نبدأ في دروس المصطلح يعني الأمر سيكون إن شاء الله سهلا جدا. أما الفائدة التي من هذا الحديث نرجعها إلى ذكر الحديثين بعده، فبينهما اتصال وصلة. الثاني من الحديث قال الحافظ عليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في بعض النسخ في سبع وهذا خطأ، والصحيح في سبعة مواطن. وهنا قاعدة لغوية، الحديث نهى النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في بعض النسخ في سبع مواطن وهذا خطأ. طيب كيف نعرف ذلك؟ نقول الأعداد تذكر تارة وتؤنث تارة، يقال سبع ويقال سبعة، لكن متى تذكر ومتى تؤنث؟ يقول أهل اللغة العدد يذكر إذا كانت الكلمة يعني نقول إيه سبعة مواطن، يذكر مع ما مفرده مؤنث، ويؤنث مع ما مفرده إيه مذكر. مثال: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. طب ما الفرق؟ سخرها عليهم كم؟ سبعة ولا سبعة؟ سبع ليال وثمانية أيام. طيب ما الفرق؟ هنا سبع ليال، الليال جمع ليلة، مفردها إيه؟ ليلة. الليلة مذكرة ولا مؤنثة؟ مؤنثة. إذن العدد يذكر، يقال إيه؟ سبع. طيب وثمانية أيام، الأيام مفردها يوم، يوم مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. إذن فالعدد يؤنث، يبقى يقال إيه؟ سبع ليال وثمانية أيام. هنا نهى أن يصلى في سبع مواطن ولا سبعة مواطن؟ المواطن مفردها موطن. طب الموطن مذكر ولا مؤنث؟ الموطن مذكر، إذن فالعدد يؤنث، يبقى يقال إيه؟ سبعة. واضح؟ فقال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة أو المجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومواطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. قال رواه الترمذي وضعفه، وهو حديث ضعيف كما قال الترمذي عليه رحمة الله، هذا حديث ضعيف. وسبب ضعفه أن الذي تفرد بروايته زيد ابن جبيرة، زيد ابن جبيرة، وزيد ابن جبيرة مجمع على ضعفه كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله. إذن فهذا حديث ضعيف. الثالث من الأحاديث قال وعن أبي مرتد الغنم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم، رواه مسلم، فهو حديث صحيح. قبل ذكر الفوائد نذكر مفردات هذه الأحاديث. عندنا الفار، عندنا المقبرة، عندنا الحمام، عندنا المزبلة، المجزرة، قارعة الطريق، مواطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. نحتاج إلى أن نفهم هذه الألفاظ فإنه سينبني عليها الفوائد التي تأتي. قال المقبرة، ما هي المقبرة؟ المقبرة وهذه الأحاديث إنما ساقها الحافظ عليه رحمة الله ليفهم طالب العلم ما هي الأماكن التي يحرم عليك أن تصلي فيها، ولذلك ينبغي أن نفهم هذا جيدا، الأماكن التي يحرم عليك أن تصلي فيها أو تصلي إليه كما سيأتي. فنحتاج إلى أن نضع ضوابط لهذه الأماكن. المقبرة هي الأماكن التي قبر فيها الأموات، يعني دفن فيها الأموات. الأماكن التي دفن فيها الأموات تقال، يقال لها مقبرة. ويدخل في ذلك كل مكان أعد ليكون مقبرة ولو دفن فيه أو فيها واحد. جماعة أعدوا قطعة أرض وقالوا خصصنا هذه للمقابر، فجاءوا ودفنوا فيها رجلا واحدا صار مقبرة. أما إذا لم يدفن فيها أحد فلا تسمى مقبرة، لا تسمى مقبرة. هذا سنحتاج إليه في الفوائد. واضح؟ إذن فالمقبرة كل مكان يدفن فيه الأموات، يستوي في ذلك المشركين والمسلمين. الحمام، ما هو الحمام؟ الحمام هو المكان الذي يستحم فيه، هو المكان الذي يغتسل الناس فيه، وليس هو مكان قضاء الحاجة. فرق بين الناس العوام يسمون مكان قضاء الحاجة حمام، هذا خطأ، بل الحمام هو مكان الاستحمام. ويقال هو سمي حمام لأنما يدخل الرجل فيه ليغتسل بالماء الحميم، والماء الحميم هو الساخن، الماء الحميم الماء الايه وسقوا ماء حميم، فالحميم هو الايه الماء الساخن. ولذلك لما يستعملون الماء الحميم قيل يستحمون، قيل ايه يستحمون يعني يطلبون الماء الحميم، فقيل على المكان الذي يفعل فيه هذه الفعلة ماذا؟ حمام. لكن المكان الذي يقضى فيه الحاجات قضاء الحاجة يسمى حش، يسمى ايه حش بضم الحاء وتسكين الشين، حش. واضح؟ ويقال له كنيف او كنيف، ويقال له ايضا مرحاض. قال ايه مرحاض جمع مراحيض. هذه هي اماكن قضاء الحاجات، لكن الاماكن التي يغتسل فيها اوسع من ماذا؟ من مكان قضاء الحاجات. قال المزبلة، ما هي المزبلة؟ المزبلة هي في الاصل الاماكن التي يلقى فيها الزبل. ايه الزبل؟ السرجين اللي هو يشبه كغائط الدواب. والمراد هنا بالمزبلة الأماكن التي تلقى فيها القمامات والأوساخ، وهذا نحن نسميه بهذا الاسم، يسمى المكان الذي يلقي الناس فيه أوساخهم ونفاياتهم نسميه مزبلة. المجزرة المكان الذي تجزر فيه البهائم، تجزر يعني ايه؟ تذبح. وقارعة الطريق، القارعة قارعة الطريق ما تقرعه أو ما يقرعه الناس بأقدامهم، ما يقرعه الناس بأقدامهم. والمراد قارعة الطريق الأماكن التي هيئت لسير الناس فيها، الأماكن التي هيئت لسير الناس فيها. هذا يسمى ايه؟ يعني الناس كثيرا ما يمشون في هذا الطريق، بخلاف الطريق الذي على الجانب لا يمشي منه إلا قليل، هذا يسمى ايه؟ قارعة الطريق. لكن قارعة الطريق المكان العام، الطريق العام الذي يعني تقرعه أقدام الناس. قال ومواطن الإبل، مواطن الإبل هي الأماكن التي تستقر فيها الإبل، إما في نومها وإما في مرعاها، وإما في مرعاها. المرعى يعني الإبل تخرج من مكانها فيرعى بها صاحبها فتستقر، يقال هذا إيه؟ موطن أو معاصر أو معاصر. ويقال أيضا في المكان الذي ينام فيه الناس معقل وموطن، واضح؟ فوق ظهر بيت الله معروف، يعني فوق إيه؟ الكعبة، واضح؟ أما الفوائد التي سيقت هذه الأحاديث لأجلها، فأول فائدة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: الأرض كلها مسجد. المسجد ما هو؟ المسجد هو كل مكان يسجد فيه. المسجد كل مكان يسجد فيه، كل مكان يسجد فيه يقال له إيه؟ مسجد. أول فائدة أن الأرض كلها تصح الصلاة في أي بقعة منها، أن الأرض كلها، هذا أصل عام. وحتى نفهم مسائل العلم ينبغي أن نفهم الأول الأصل العام للمسألة، لأن معنى أننا نفهم الأصل العام ماذا؟ أنه سيكون عندك أصل عام ترجع هذه المسائل إليه، إن خالفت الأصل العام إما أن نقول هذا مستثنى من الأصل العام، وإما أن نقول هذا خطأ أو على التفصيل الذي يأتي ذكره. فالأصل العام أن كل مكان في الأرض تصح الصلاة عليه وفيه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، وكل هذه من صيغ العموم، قال: الأرض كلها مسجد. وهذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء من قبله، فقد صح عند مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. فذكر أشياء ثم ذكر من جملة هذه اللفظة، وهذه اللفظة متفق عليها في البخاري ومسلم، قال: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فهذا هذه خاصية لهذه أمة، الأنبياء قبلنا كانت لهم أماكن خاصة بالصلاة، لكن أمتنا فضلها النبي الله سبحانه وتعالى بما خص به نبينا، أن أي أحد منا أدركته الصلاة في أي مكان صلى، لأن لما سئل النبي أي مسجد وضع للناس أولا فقال كذا ثم كذا، قال ثم ماذا؟ قال: وأيما أدركتك الصلاة فصل في أي مكان، واضح؟ فكل بقعة على وجه الأرض تصح الصلاة عليه، إلا ما استثناه الدليل، إلا إيه؟ ما استثناه الدليل. فإن هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ عليه رحمه الله والتي ذكرناها فيها جملة من الأماكن والمواضع ثبت النهي عن الصلاة فيها، فنقول الأصل العام أن الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا ما استثنى الدليل. وهذا نقول لما نقول الأرض كلها مسجد فكل بقعة على وجه الأرض الصلاة فيها صحيح، فمن أراد أن يخص بقعة بالحرمة يلزمه أن يأتي بدليل يستثني ذلك الدليل، يستثني ذلك المكان من الأصل العام. وهذا الفائدة من معرفة الأصول العامة للمسائل، لما نقول هذا أصل عام أن الأرض كلها تصح الصلاة فيها، نقول من قال بالحرمة، من قال بحرمة الصلاة في مكان ما، نقول إذا قلت بالحرمة والنبي قبل ذلك قال الأرض كلها مسجد فقد خالفت قوله، إلا أن تأتي بدليل يخص بقعة بعينها ويستثنيه من الدليل الذي جعل النبي الأرض كلها مسجدا. ننظر، قال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أول مكان ذكر النهي عنه في حديث أبي سعيد المقبرة. فأول فائدة نذكرها أو هي الثانية بعد الأصل العام، حرمة الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المقابر. حرمة الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المقابر، يستوي في ذلك قبور المشركين وقبور المسلمين. فالصلاة في المقبرة محرمة على القول الراجح، وقد قال بحرمة الصلاة في المقابر الإمام أحمد عليه رحمة الله وأهل الظاهر، وقد حكى ذلك ابن حزم، يعني حكى القول بالحرمة في المحلى عن عمر وعلي وأبي هريرة وأنس وابن عباس، قال بحرمة الصلاة في المقابر. وهذه مسألة مهمة تتفرع منها بعض المواضيع فنحتاج إليها في أزماننا وفي بلادنا. الذي قال بحرمة الصلاة في المقابر الإمام أحمد، ووافقه على ذلك أهل الظاهر ابن حزم من تبعه، وقد حكى ابن حزم في المحلى القول بالحرمة عن خمسة من الصحابة، عن عمر وعلي رضي الله عنهما وأبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عن الجميع. لكن ابن حزم قال ولا نعلم له من الصحابة مخالف، هذا خطأ، فقد صح أو فقد ذكر الطحاوي أو ذكر الخطاب في معالم السنن عن بعض الصحابة القول بعكسه. الشاهد أن هؤلاء قالوا بحرمة الصلاة في ماذا؟ في المقبرة، في القبور. بينما ذهب أبو حنيفة والثوري وممن تبعهما إلى أن الصلاة في المقابر مكروهة ليست محرمة، يعني أنزلوها رتبة. وذهب مالك عليه رحمة الله إلى أن الصلاة في المقابر جائز، والحديث يرد عليه. والشافعي فرق ما بين القبور التي نبشت وبين القبور التي ما زال فيها الأموات، والحق ما قاله الإمام أحمد ومن تبعه، ويليه بعد ذلك قول الشافعي، وهو يدخل أيضا في قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. فأول فائدة أن الصلاة في المقابر محرمة، الصلاة في المقابر محرمة. دليل الحرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأرض كلها تسقط الصلاة فيها، واستثنى من ذلك المقبرة، فدل ذلك على أن الصلاة في القبور ليست موضعا للسجود ولا موضعا للصلاة. ثم في صحيح مسلم أو في الحديث المتفق عليه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال ماذا؟ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في السنن، يعني يحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنكم إذا صليتم الفرائض في المساجد فصلوا السنة في بيوتكم، ولا تجعلوا هذه البيوت كالمقابر التي لا صلاة فيها، التي لا صلاة فيها. فقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر، فدل ذلك على أن المقابر ليست موضعا للصلاة. وثم أدلة أخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، واضح؟ إذن كما يقول ابن حزم عليه رحمة الله، وأدلة تحريم الصلاة في المقابر متواترة، كأن ابن حزم يعني بالتواتر يعني الشهر، أما التواتر الاصطلاحي فلا. فالشاهد أن الصلاة في المقابر محرمة، الصلاة في المقابر محرمة. ثم من هذه المسألة تتفرع مسألة أخرى، إذا قلنا بحرمة الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة في المقابر، فلو أن ناسا خصوا قطعة أرض وقالوا نجعل هذه الأرض مقبرة فدخلوا فيها بعض الأموات ثم قالوا فلنبني في هذه الجزئية مسجدا فهل يصح أن ندخل المسجد هذا ونصلي فيه أو لا يصح؟ هل يصح أن يقال إن المسجد في المقبرة ولا لا يصح؟ أجيب، لو أن ناسا خصوا قطعة أرض وقالوا نجعل هذه الأرض مقبرة، واضح؟ ثم دفنوا فيها بعض الأموات فصارت مقبرة ولا لا؟ صارت مقبرة، فقالوا نخص جزءا منها ونجعله مسجدا، فهل يصح تصح الصلاة في المسجد هذا الذي في المقبرة؟ ها؟ لا تصح. لما؟ طيب نجعل صورة أخرى ثم نأتي إلى هذه الصورة. خصوا قطعة أرض للقبر فيها، يعني أنهم يجعلونها مقبرة، ثم جاءوا على جزء من هذه الأرض في ناحية وزاوية منها في انحرافها في أولها مثلا أو في آخرها، فقالوا هذه نجعلها مسجد، فأحاطوها بسور. هذا مسجد أحاطوها بماذا؟ بسور. ومن جهة من جهة من هذا المسجد ممر للشارع يمشي الناس فيه، جهة ثانية كذلك ممر، من خلفه مقابر ومن خلفه مقابر، يعني مثلا عن يمينه مقابر ومن خلفه مقابر، هل هذا المسجد تصح الصلاة فيه؟ ها؟ لا تصح. لما؟ طيب المكان أصبح مقبرة، نعم المكان أصبح إيه؟ مقبرة، لكن قبل أن يأتي القبر أو يدفن في هذا المكان الذي سيعدونه للمسجد ما دفنوا فيه أحد، فقالوا كنا سنجعل هذه الأرض كلها مقابر لكن نخص هذه الجزئية من المسجد من الأرض نجعلها مسجد. نقول هذا المسجد ليس داخلا في المقبرة، ليس داخلا، بخلاف المسجد الذي تحيطه القبور، بخلاف المسجد الذي إيه؟ تحيطه القبور، من عن يمينه قبور وشماله وهنا وهنا قبور، فهذا مسجد في مقابر، هذا منهي عنه. لكن هذا المسجد الذي طرق في قارعة الطريق وطرق آخر كذلك في قارعة الطريق ولم يحط بالمقابر ثم خص، نقول هذا مسجد الصلاة فيه صحيحة، وإن كان الأولى ترك الصلاة فيه، وإن كان الأولى ترك الصلاة فيه، لأن هذا موجود في بعض البلاد المجاورة، عندما صنعوا مسجد بنوا مسجدا من خلفه المقابر، فحدث إشكال مع الناس، قال بعضهم جائز وقال بعضهم غير جائز، نقول الصلاة جائزة وإن كان الأولى الترك، إن كان الأولى ماذا؟ الترك. طيب إذا قلنا بحرمة الصلاة في المقابر وأن الصلاة في داخل المقابر محرمة، ألا يعكر على القول بالحرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بموسى بن عمران في قبره وهو يصلي؟ إذا احنا قلنا بالحرمة أنه يحرم الصلاة في الإيه؟ في المقابر، والنبي لما مر ليلة أسري به مر بموسى بن عمران عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، ألا يعكر هذا على قول بالحرمة؟ لم، نعم، أن هذا خاص بمن؟ بموسى عليه السلام، ثم هذا بعد الحياة، ونحن نتكلم في ماذا؟ في الحياة، لكن بعد الحياة موسى مات عليه السلام، لكن خاصية له أنه يصلي في قبر، وليس هذا لجميع الأنبياء، نعم، نعم، اصبر. المثل عندنا يقول لو السبر الأتى عن الأكل كان إيه اللي حصل؟ لا ما كانش معنا، كان أتى وقدر الله سبحانه وتعالى سيموت سيموت مقتولا، فلو صبر عليه هل سيموت مقتول ولا يموت وحده؟ قدر الله نافذ، سيموت مقتولا، يعني الصبر مصبرش خلاص، يعني المقدور نافذ. ماشي. طيب اذا قلنا بالحرمه هذا لا يعكر علم هذا خاص بموسى عليه السلام، لكن ما هي العله، ما هي العله التي من اجلها حرمت الصلاه في المقابر؟ هل العله كما قال طائفه من اهل العلم ان الاجساد تتحلل فيخرج منها الصديد والدماء، ليس دماء، صديد ممزوج به يكون نجسا فلا تصح الصلاة على بقعة نجسة، هل هذه العلة؟ لا، هذا خطأ، لأن الإنسان قد يتحرى مكان هو يعلم أنه طاهر فيه، كما يفعل الناس اليوم في المقابر، هناك بين كل يعني صف ممر، وهذا خلاف السنة، يعني هذه الأبنية خلاف السنة، سيأتي الكلام عليها في الجماعة، لكن نقول قد يتحرى الواحد منا أن يصلي في مكان طاهر، لكن هذا أيضا محرم. طيب وجه تحريم العلة، العلة والله أعلم سد الذريعة إلى الشرك، سد الذريعة إلى الشرك، لأن الصلاة في المقابر وإن كان الواحد يصلي لله فقد تفضي الصلاة لله في المقابر إلى أن يصلي هذا للمقبور، أن يصلي للمقبور، وأول شرك كان في الناس بمثل هذا لما كان في قوم نوح عليه السلام وصوروا لهم تمثيل وصاروا يسجدون لهذه التمثيل، فكان النهي سدا لذريعة الشرك، لا سيما ان كان المقبور يعتقد الناس انه ولي، بعض الناس يعتقد فلان ولي، فاذا داوم الصلاة في المقابر ربما توجه بقلبه الى من، لذلك بعض الناس الى اليوم يذهبون فيصلون خلف الروضة في المسجد النبي، يجعلون قلوبهم مصروفة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيه؟ هذا شرك بالله، هذا شرك بالله، ولذلك العلة والله أعلم سد الذريعة إلى الشرك. نعم، هذا سنتكلم عنه. إذا قلنا بحرمة ذلك وقلنا بالعلة، فهل صلاة الجنازة على القبور جائز ولا ليست جائزة؟ هل الصلاة في المقابر، صلاة الجنازة في القبور جائز ولا غير جائز؟ أهل العلم اختلفوا بذلك على ثلاثة أقوال، اختلفوا على ثلاثة أقوال، القول الأول هو القول بالجواز، هو القول بالجواز، وبه قال الحنابلة، به قال الحنابلة، القول الثاني لأنه غير جائز قطعا، الثالث يقول به الأحناف والمالكية على ما أذكر، يقولون إذا كان الميت قد صلي عليه قبل الدفن فلا تصح الصلاة عليه في المقبرة، أما إذا صلي عليه قبل الدفن فلا تصح الصلاة في المقبرة، يفرقون بين من دفن ولم يصل عليه وبين من دفن وقد صلي عليه، فقالوا من صلي عليه قبل الدفن لا تصح الصلاة عليه عند المقبرة، وأما من لا فتصح الصلاة، لكن القول الصحيح أن صلاة الجنازة جائزة في المقبرة، أن صلاة الجنائز تصح في المقبرة ولو صليت عليه، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، يعني دفن رجلا ولم يصلي النبي عليه فذهب وصلى عند قبره فكبر أربعة، طبعا يجعل القبلة يعني وجهه للقبلة، وأيضا في الصحيحين في حديث الذي كان يقوم المسجد إما رجل وإما امرأة، يقال المرأة السوداء لما ماتت بالليل يعني استعظموا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم واستقلوا شأن المرأة فدفنوها بالليل. فلما أصبح النبي يسأل عنها قالوا ماتت ودفنوها فصلوا عليها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل آذنتموني يعني حتى أصلي عليها أيضا. فذهب النبي وأصحابه فصف الصحابة خلفه فكبر عليها وصلى الجنازة. فصلى النبي وهو لم يصلي عليها والصحابة كانوا قد صلوا عليها فصلوا عليها إيه؟ أيضا عند المقبرة. إذا استثنى من الحرمة ماذا؟ صلاة الجنائز. طيب لما؟ لأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، والركوع والسجود هما شعار الذل والتذلل والخضوع في الصلاة. ولذلك صح ذلك في المقابر ولا يصح ذلك في غير، صح ذلك في الجنائز وفي غير الجنائز محرم حربا كان أو ما كان. نعم. لا ليس خاصا، بعض أهل العلم قالوا هذا خاص بالنبي، لكن نقول النبي صلى والصحابة صلوا خلفه، فلما أن الصحابة صلوا خلفه خرجت الخصوصية، ثم الخصوصية تحتاج إلى دليل تدل على الخصوصية. نعم. إحنا الآن في إيه؟ حاضر، نتكلم لكن ليس في هذا الموضوع. يتفرع على ذلك أيضا، فالصلاة عند المقبرة أول مسألة قلنا فيها القول بالحرمة في الفريضة والنافلة، ثم المساجد التي بنيت في جزء من المقبرة، ثم صلاة الجنازة مستثناة من الحرمة. يتفرع على هذا إذا مات رجل فوضع الناس هذا الرجل في نعشه في سريره، ثم دخلوا به إلى المسجد ليصلى عليه، دخلوا به في المسجد ليصلى عليه فوضعوه أمام الصفوف، فهل يصح أن يصلي الناس والجنازة أمامه ولا لا يصح؟ رجل مات فوضعوه على سريره الذي سميه النعش، فوضعوا هذا النعش وهذا الجنازة أمام المصلين جهة القبلة، فهل يصح أن تصلي والنعش أمامك؟ الجواب نعم. لما؟ أولا ليس مقبرة، الثاني ليست الصلاة إلى القبور. طيب لكن الأولى المنع. لما؟ للعلم الذي ذكرناه. فقد يأتي أحد الجهل أيضا ويظن فيه الولاية فيصرف قلبه إليه من هذه الجزئية، فنقول يكره ذلك، لكن الأصل أنه لا شيء، الأصل أنه إيه؟ لا شيء فيه. طيب إذا قلنا بالحرمة، بحرمة الصلاة في المقابر، فجاء رجل وخالف النهي فصلى الفريضة في المقبرة، هل تصح صلاته أم أن صلاته فاسدة؟ رجل نعم طيب احنا نتكلم على رجل خالف النهي، رجل ايه يعني على قولك هو يعلم، رجل خالف النهي فجاء وصلى في المقبره يرجو بركه من فيها او هكذا على هذه الصور، خالف النهي، هل الصلاه صحيحه مع الاثم ام انها باطله مع الاثم؟ ايضا الصحيح الثاني انها باطله. طيب من اين جئنا بالبطلان؟ نقول قاعدة في النهي أن النهي الذي يدل على الفساد هو إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة في زمان مخصوص وفي مكان مخصوص، إذا نهى النبي عن عبادة في زمان مخصوص وفي مكان مخصوص فإذا قعدت العبادة في الزمان أو في المكان هذا فإن العبادة لا تصح. ماذا؟ نهى النبي عن صوم يوم العيد، هذا نهي عن صوم في زمان ولا لا؟ فلو أن رجلا عليه صوم، عليه نذر أو عليه شيء قضاء، فجاء في يوم العيد وصام، هل صح صيامه؟ لا، ما صح صيامه. لما؟ لأن النبي نهى عن الصوم في العيد، فنهي عن عبادة في زمان دل ذلك على فساد العبادة. كذلك إذا نهى عن عبادة في مكان، نهى عن عبادة في مكان، فهنا نهى النبي عن عبادة الصلاة في المقابر، فدل ذلك على أن الصلاة في المقابر باطلة لا تصح. واضح؟ ويستثنى من ذلك كل من كان مضطرا، والمضطر أبيحت له المحرمات في وقته. واضح؟ كما قال ربنا إلا ما قلتم إليه، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهينا من أول بقعة ثبت النهي فيها. ثم الثالثة من الفوائد الحمام، فإن الصلاة في الحمام في المكان المعد ليستحم الناس فيه محرمة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، فالصلاة في الحمام محرمة. طيب العلة من التحريم، هل لأنها مظنة النجاسة؟ لا، الاستحمام ليس مظنة النجاسة. واضح؟ طيب ما هي العلة؟ نعم، أولا العلة والله أعلم أنها مكان تتكشف فيه العورات، والأماكن التي تتكشف فيها العورات يحضرها الشياطين، يحضرها الشياطين، فلا يجوز أو لا يجوز صلاة في هذه الأماكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نام وأصحابه عن صلاة الفجر وما استيقظوا إلا بحر الشمس، فلما استيقظوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلوا فإن هذا المكان حضرته الشياطين ولم يصلي النبي فيه. ولذلك كل مكان اشترك مع الحمام في العلة فالصلاة فيه محرمة، الصلاة فيه محرمة. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ بعض الناس المساكين طيبون يذهبون للمصيف، خلاص، والمصيف عراة، هناك عراة، فيأتي صاحبنا وتحين عليه وقت الصلاة فيتوضأ ويصلي على الشاطئ، هذا يحدث، فنقول ما أحسنت. لما؟ لأنه مكان تتكشف فيه العورات، إن كان الحمام تتكشف فيه العورات فهذا جائز، يعني أعني بالجواز أن الواحد يكشف عورته وحده في معزل عن البقية، الحمام ليس خلطة، لكن هذا الناس كلهم يرون الآخرين وهم عراة، فنقول هذا خطأ. الصلاة في الأماكن التي تشابه هذا التي تحضرها الشياطين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. من باب أولى الصلاة في الحش، في المراحيض، أو في أماكن قضاء الحاجات حتى لو كان المكان واسع. لما؟ للعلة هذه وهي منصوص عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين أو كما عند أبي داود، كما عند أبي داود، نعم، قال إن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش اللي هي الايه؟ أماكن قضاء الحاجات، إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الايه؟ الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فهي أماكن تحضرها الشياطين. أما المزبلة لم يثبت فيها نهي، لم يثبت فيها نهي، وإن كان القول فيها بالكراهة، يعني يكره أن تصلي في مكان به قاذورات لأنك مأمور باجتنابها، والأصل التطهير، أن تحتاج إلى بقعة طاهرة، إما طاهرة من النجاسات وإما طاهرة من الأقذار والأوساخ. فالصلاة في المزبلة مكروهة، لا نقل حرام إلا إذا كان فيها نجاسة فهذا محرمة، أما إذا لم يكن فيها كذلك وكان فيها أشياء ممتهنة فنقول يكره ذلك ولا نقل يحرم، لأن أنه لم يرد نص ثابت يحرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عن، أما هذا النص حديث ابن عمر فحديث ضعيف لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. المجزرة كذلك كالمزبلة، إلا أن المجزرة الغالب فيها إراقة الدماء على الأرض، والدماء كما قلنا نجسة، الدماء كما قلنا نجسة بثبوت الإجماع على نجاستها. فإن كان كذلك فإن الصلاة تحرم إذا صلى الإنسان على أشياء نجسة، وتكون مكروهة إذا تحرم بقعة طاهرة أو بقعة طاهرة إذا تحرها. ليه؟ لأنها أيضا مكان ممتهن، مكان المجزرة مكان ممتهن، فلذلك يكره الصلاة فيه. والأصل العام في ذلك أن يختار الإنسان بقعة تليق أن يصلي فيها بين يدي ربه سبحانه وتعالى، واضح؟ أما طارعة الطريق فأيضا لم يثبت النهي فيها، ويقولنا بكراهة الصلاة في قارعة الطريق. لما؟ لأن الإنسان إذا جاء في الشارع العام مثلا طريق العام للناس وصف وكبر وأنت مأمور بالخشوع في الصلاة، فإذا صليت والناس من أمامك يمرون فإن قلبك ينصرف إلى الماضي، هذا يمشي وهذا يجيء هذا يتكلم، فقلبك ينصرف بكلام الناس وبمرورهم أمامك، فنقول صليت في مكان قد خال الخشوع به. ويحرم ذلك إذا صلى في مكان وقد عطل مرور الناس فيه، إن بعض الناس يأتون في صلاة الجمعات ويفرشون أمام المساجد ويكون هذا في مكان طريق عام، وإذا أغلقوا هذا الطريق عطلوا سير الناس، فنقول يحرم عليكم هذا لأنكم تسببتم بالضرر للآخرين، والنبي قال لا ضرر ولا ضراء. فإن صليت في مكان عام طريق عام تسير فيه السيارات أو تسير فيه الناس فنقول يحرم عليك لأنك تسببت في ضرر للآخرين. فلذلك ما يفعله الناس، يفعله بعضهم من أنهم يبسطون الفرش في الطرقات العامة فيسدون على الناس سيرهم، يقول والله تذهب من الطريق الثاني، يقول هذا محرم، هذا الطريق ما أعد إلا للسير وما أعد للصلاة، واضح؟ وهذا من العمومات التي قال النبي فيها وصحة عند الدارقطني بسند الحسن لا ضرر ولا ضرر. أما نواقض الإبل أو معاصي الإبل فإن الصلاة فيها غير جائزة لأن النهي ثابت فيه، فالنبي قال كما في الصحيح لما سئل أن أصلي في مرابض الغنم، أن أصلي في مرابض الغنم الأماكن التي فيها الغنم، قال نعم، ثم قال أن أصلي أو قالوا أن أصلي في مواطن أو معاطن الإبل، قال لا. فنهى النبي وثبت النهي عنه عن الصلاة في معاطن الإبل، الأماكن التي تعطن فيها الإبل يعني تتخذها موطنة تستقر فيه الإبل. لما؟ لأمور. الأول أن الإبل خلقت من جن، النبي قال إن الإبل خلقت من جن، هذا ثابت، إن الإبل خلقت من جن. طيب هل معنى ذلك أن أصل خلقة الإبل من الجن؟ لا، أن طبيعة الإبل كطبيعة يعني فيها عفرفة، يعني ترى الإبل عنده إيه؟ يعني ما عند العفريت، كما قال النبي وخلق الإنسان أو خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، ليس أصل خلقته من ذلك، بل فيه الطبيعة في العجل، فيه طبيعة الإيه؟ العجل، يحب السرعة وأنه يتسرع في أموره. فلما قال إن الإبل خلقت من جن، ليس معنى أن أصل الإبل من الجن، إنما طبيعتها كطبيعة الجن. فإن كانت كذلك فإن هذه الأماكن تحضرها الشياطين، تحضرها الشياطين. ثم قد يصلي الإنسان والإبل موجودة، فتسترجع الإبل طبيعتها فتضر بهذا المصلي، تضر بهذا المصلي. أما الصلاة فوق ظهر بيت الله، فنقول الصلاة أننا الصواب أننا مأمورون بالتوجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة. والكعبة لها رسم، لها زوايا، لها ماذا؟ ولها جدران. فإن خلت الأرض منها إذن فلا قبلة، فإن الناس كلهم يتجهون إليها لهذا الكيان القائم بالجدران. ولذلك لما هدم عبد الله بن الزبير الكعبة في زمنه وأراد أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم، فإن النبي كانت يعني كان مما يحب أن يهدم الكعبة وأن يعيدها على قواعد إبراهيم، لذلك قال عائشة لولا يعني مخافة قومك لنقضت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم. فأراد عبد الله بن الزبير أن ينفذ الأمر الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهدم الكعبة. هدم الإيه؟ حديث البخاري. هدم الكعبة ثم أمر الناس أن ينصبوا خشبا حتى يصلي الناس، تصلي الناس تجاهه. ولذلك نحن مأمورون إلى الصلاة إلى هذه الجدران، هذه الكعبة. طيب الصلاة فوق الكعبة، إن كان سقف الكعبة أنس ليس له جدران فالصلاة فيها لا تصح. لما؟ لأنك تصلي إلى غير قبلة. أما إذا كانت الكعبة سقف الكعبة كما هو الحال الآن، لها جدران من السطح ولو بسيط ولو قليل، فإن الصلاة فوقه تصح كما أن الصلاة فيه تصح. لأنك نحن لما قلنا الصلاة داخل الكعبة تصح ولا لا تصح؟ تصح. لما؟ لأن النبي صلى لما دخل الكعبة، صلى هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فصلى النبي داخل الكعبة فتوجه إلى جدار من جدر الكعبة. فإن قلنا بصحة الصلاة داخل الكعبة فالصلاة في على سطح الكعبة، إن كان السطح مرتفعا وله جدران فالصلاة إليه تصح. أقول قبل هذا، أستغفر الله لي ولكم.